بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل لنسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واشفع علينا بفتوح العارفين. في المجلس 58 بعد 500، ومع الصفحة 13 بعد 400، ومع قول الشيخ في البيت 33: فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت. ونحن قد وصلنا إلى تعريف العلماء للحكم العقلي. بداية، أكرمنا الله عز وجل بهذه الشريعة الخاتمة الشاملة الناسخة غير المنسوخة، وحفظ الله تبارك وتعالى هذه الشريعة في مصادرها الرئيسة، وحفظ لنا كتاب الله عز وجل، وحفظ لنا سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وحفظ لنا سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن السيرة إنما هي التطبيق العملي لشريعة الله تبارك وتعالى. وقد بنيت التصورات التي جاءت فيها شريعة الله عز وجل على أسس راسخة، وأهم هذه الأسس النص المعصوم للتصور أو العقيدة أو حقائق التوحيد. إنما نرجع إلى كتاب الله عز وجل، ونرجع إلى سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أي نرجع حيث نبني تصوراتنا فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بالمغيبات التي تشكل أو يشكلها أركان الإيمان، نرجع بها إلى المعصوم، إلى كتاب الله وسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكذلك نرجع بها إلى دلالات هذا الكون، من حيث إن دلالات الكون تحتاج إلى عقل يعقل هذه الدلالات، فنحن أمام النص الكون معطيات العقل، هذه كلها من المرجعيات التي يبني بها المسلم تصوره الذي يأتي أثبت من كل الثوابت في هذا الوجود الذي خلقنا الله عز وجل فيه. لا تعرض على الإطلاق بين دلالة الكون وبين ما جاء به النص الشرعي. إذ النص الشرعي كلام الله عز وجل من حيث إنه القرآن، وكلامه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من حيث إنه لا ينطق عن الهوى. وأما الكون فهو خلق الله تبارك وتعالى، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارض ما خلق الله مع ما تكلم به الله تبارك وتعالى. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام عطاءات هذا الكون على أننا تبناها تبنيا كاملا، والآيات في الدلالات أو الإشارات أو لفت العقول أو لفت الانتباه إلى ظواهر هذا الكون أكثر من أن تحصى في كتاب الله تبارك وتعالى. يضاف لهذا الذي ذكرته ما يتعلق بما جاء به العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، حيث بذلوا جهودا رائعة في إطاره ما يسمى بالأحكام. ومر معنا أن الأحكام إما أن يرجع بها إلى العقل فهي أحكام عقلية، أو يرجع بها إلى العادة يعني إلى التجربة فهي أحكام عادية، أو يرجع بها إلى الشرع فهي أحكام شرعية. الأحكام الشرعية تصوغ سلوكاتنا، وأما الأحكام العادية فهي التي توصلنا إلى ما ملأ الله عز وجل بهذا الوجود من ذخائر، وما سخر هذا الوجود إلا الله تبارك وتعالى تسخيرا يخدم هذا الإنسان فوق هذه الأرض وفي هذه الحياة. التجربة معتمدة في شرع الله تبارك وتعالى، الحكم العادي قائم أساسا على التجربة، الحكم العقلي هو تلك النظم العقلية والتقسيمات التي حددها العلماء، وهي تقسيمات يسلم بها كل عقل بصرف النظر عن كونه مسلما أو غير مسلم، لأنهم يتكلمون بموضوعية مطلقة. قال: الحكم العقلي يمكن أن نطلق عليه أنه المنطق الإسلامي، إذا كان هناك مناطق عندنا منطق، ومنطقنا إنما أساسه الذي بني عليه إنما هو الأحكام العقلية أو أقسام الحكم العقلي. نحن في هذه الدائرة، ولكن بين يدي ذلك أن الشريعة دعتنا إلى الإيمان ودعتنا إلى أن نرقى بهذا الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء القدر خيره وشره من الله. أن نرقى حيث دعانا إلى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. الارتقاء بحقائق الإيمان إلى مرتبة أن تعبد الله كأنك تراه هذا يحتاج إلى تخلية وتحلية وتزكية ومصاحبة العارفين ومصاحبة الصالحين والدأب على الطاعات والنهي عن المنكرات، ذلك أن المعاصي تضعف الإيمان وأن الطاعات تنير الإيمان. كي تصل إلى مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه هو مقام يشكل الركن الثالث من أركان الدين. أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الأذين في الحديث الذي رواه مسلم رواه عمر رضي الله عنه عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الأذين قال: لا بد لنا من أن نستحضر كل عطاء في الشريعة كي نحقق مقام الإحسان، ومنها أن يظل قلبك شاهدا لعطاءات الله عز وجل. ليس في عقيدتنا أن الله عز وجل قد خلق هذا الكون وتركه، وليس من عقيدتنا أن الله عز وجل قد أودع في هذا الكون طاقاته فيتعمل حسب ما أودع الله تبارك وتعالى، وإنما في اعتقادنا أن الله عز وجل هو الذي سخر الشمس والقمر، ولا يزال أمر الشمس والقمر بقبضة الله تبارك وتعالى. من اعتقاداتنا أن السحب التي تتكاثف فتنزل غيثا في الأمثلة التي يخصها الله عز وجل بها، قال هذا وفق سنن كونية، لكن ليس في السنن الكونية التي تعمل، وإنما الله تبارك وتعالى قطرة قطرة وذرة ذرة وفاصلة فاصلة وخط خط ونقطة نقطة في هذا الوجود. بمعنى كل هذا الوجود إنما هو بقبضة الله تبارك وتعالى. هذا المعنى مهم جدا، هو الذي يفضي بي إلى أن أضع قدمي في مقام الإحسان أن أعبد الله كأني أراه، يعني قلبي حاضر مع الله عز وجل في البيع والشراء والغضب والرضا والأخذ والمنع والمشي والسعي والكتابة والقراءة وكل العلاقات التي في هذا الوجود ما ينبغي أن أدخل فيها عن الله جل جلاله. هذه الظواهر كلها أقامها الله عز وجل لمنفعتنا وسخرها لنا، لكن دعينا إلى ألا نشغل بالظواهر عن المظهر، لا نشغل بالحدث عن المحدث. من القوالب الشرعية التي هي قوالب تجوزا والتي هي حقائق أني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله في أي سعي أسعى، حتى وأنا أجاوب المؤذن يقول حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله فقط في سعي للصلاة، أم لا حول ولا قوة إلا بالله وأنا أخرج من البيت عند الصباح، لا حول ولا قوة إلا بالله في كل طاعة يعينني الله عز وجل عليها، لا حول ولا قوة إلا بالله إذا وقفت إلى جانب مظلوم أنصره، لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قد شرح صدري إلى أن أضع درهما في كف فقير، لا حول ولا قوة إلا بالله إن رسيت إلى حال أناس أو واحد من بني آدم إنما يؤتى لحاله، كله لا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك أن الحول إنما يكون بالله عز وجل، والقوة إنما تكون بالله جل جلاله. في لا حول ولا قوة إلا بالله تبرؤ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوة الله عز وجل. وهناك أروع من هذا المقام، أن تتبرأ من حولك وقوتك كله من الله وكله بالله عز وجل، وكله طلب منك أن تتوجه به إلى الله جل جلاله. الحمد لله الذي رزقني هذا وكسانيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا واتقانا واجعلنا من المسلمين، كلها صيغ شرعية، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لو شاء الله عز وجل لكان، لكن الله تبارك وتعالى ما شاء. هذه كل من الحقائق التي تجعل قلبي دائما في محراب، محراب المعرفة، محراب التوجه إلى الله جل جلاله. فقلبك دائما ضارع ساجد رافع لله جل جلاله. إن كنت في السوق يأتيك قول الله عز وجل: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يفهم من هذا أن مقام الإحسان قد دعينا إليه. ما الذي يساعد الآن وما له صلة بحديثنا؟ الذي يساعد على مقام الإحسان فهم قضية التعلقات. نحن بصدد الحديث عن تعلقات الصفاء. لا يمكن بل لا يصح فيما عرفنا، أما إذا شاء الله عز وجل أن يفتح على إنسان دون أن يمر في هذا الدهليز، فالله عز وجل يفعل ما يشاء. وهيبات الله عز وجل ليست منحصرة في عالم الأسباب، هذا مما نعتقده، أن الله عز وجل قد وضع الأسباب وربطها بمسبباتها، ولكن الأسباب والمسببات بيد الله عز وجل. لو شاء لخلق المسبب دون السبب، ولو شاء لفرغ السبب من المسبب، فتكون مقدمة بلا نتيجة، أو قد تكون نتيجة بلا مقدمة. وهذا ربما كان أعثر هضمه على النفس بسبب أننا نمارس التعامل مع الأحكام العادية، الممارسة هذه ربما تبلد فينا الشعور، فنظن أن الرزق إنما هو من الدكان، نظن بأن الرزق إنما هو من الشهادة، نظن أن الرزق إنما هو من الوظيفة. الرزاق هو الله عز وجل، لكن أقام الله عز وجل عطاءاته وفق هذه القنوات، فالله عز وجل هو رزاق. لو شاء لو شاء لو شاء ومشيئة الله عز وجل مطلقة. كنا إن التعرض إلى التعلقات، تعلقات الصفات، مما يساعد مساعدة بالغة على بلوغ مقام الإحسان، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه. لما كان ذلك؟ هذا هو الذي نريد أن نتناوله. أولا قضية التعلق مرة معنا، ولعلي ذكرته أكثر من مرة، حينما نقول تعلق الصفة، نحن عندنا صفة وعندنا تعلق. تعلق الصفة كلمتان. كلمة تعلق قال العلماء إذا كانت الصفة هي المعنى القائم بذات الله عز وجل، فأوجب قيام المعنى بذات الله عز وجل حكما لذات الله عز وجل. بمعنى القدرة صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قائمة بذات الله تبارك وتعالى، يتأتى بها الإيجاد والإعدام والإمداد. إذا كان ذلك كذلك، فما معنى تعلق الصفة؟ قال طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات. صفة القدرة قائمة بذات الله عز وجل، فالله قدير. علاوة على هذا ننظر للقدرة الآن، ما مجال القدرة؟ الشيخ هنا قال فقدرة بممكن تعلقت، معنى ذلك أن القدرة تعلقت بالممكنات. هذا سيأتي ولو بشيء من التفصيل، لأنه مريح للقلوب والصدور، وربما أوقفنا على كثير من المناهج المعرفية الرائعة جدا حقيقة. فإذا طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات. صفات الله عز وجل يمكن أن نتعامل معها الآن ونحن بصدد التعرف إلى صفات الله عز وجل. من صفات الله عز وجل ما ليس له تعلق سوى قيام الصفة بذات الله عز وجل. ضربوا لذلك مثلا صفة الحياة، فالحياة صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، بمعنى حياتنا نحن إن كانت بتراني روح فإن الحياة التي هي صفة من صفات الله عز وجل ليست كذلك. وعندنا قاعدة عامة هذه استحضرها باستمرار، حيث تسمع الله يقول، وحيث تقرأ آيات الله عز وجل تتلى، وحيث تتعامل في دروس التوحيد مع صفات الله عز وجل، ليكن حاضرا كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك. لا تحيط بالله عز وجل، لا تحيط بذاته ولا تحيط بصفاته سبحانه وتعالى الخواطر والأوهام. الخواطر والأوهام والخيالات كلها ابنة الدنيا، ابنة الكون، ويمكن أن تتخيل في هذا الكون ما شاء لك التخيل، لكن أن تحاول أن تقتحم، أي تقتحم، تحاول أن تقترب، تحترق قبل أن تفكر في الاقتراب، ذلك أنه مما جاء ما جاء أنه لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى من انتهى إليها البصر. شأن الله عز وجل لا يحاط به، ومن يقدر على أن يحيط حتى بالكون نفسه؟ الكون نحن أعجز من أن نحيط به، فكيف بمكون هذا الكون الذي ليس كمثله شيء، الذي هو متصل بكل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان؟ نحن نؤمن بالله عز وجل وبصفاته كما ورد به كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم دون تكييف، إذ لا كيف لله عز وجل. الكيفيات من صفات المخلوقات، والكموم من صفات المخلوقات، بلا كيف ولا كم ولا تمثيل ولا تشبيه ولا نفي ولا تعطيل كما أخبر الله تبارك وتعالى. لكن كل ما أخبر الله عز وجل به من مظاهره يوهم التشابه فهو من المشتبهات، وكل ما ليس بهذه المثابة فهو من المحكمات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نحن نرد كل متشابه المحكم، حينما تقول يد الله فوق أيديهم مباشرة ليس كمثله شيء، الرحمن العرش استوى ليس كمثله شيء، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ليس كمثله شيء. إذا قام العبد بين يدي الله عز وجل يصلي أقبل الله عز وجل عليه وجهه ما لم يلتفت ليس كمثله شيء. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في سورة الأخير ليس كمثله شيء. الخيال لا علاقة له بالعقائد على الإطلاق. ومن هنا صفة الحياة لا تعلق لها سوى قيامها بذات الله عز وجل. أما صفة العلم وصفة السمع وصفة البصر ثلاث صفات، فهي ليست من صفات التأثير وإنما هي من صفات الكشف، بمعنى أنه إن كشف لعلم الله عز وجل من كشف من الأزل، وإن كشف لسمع الله عز وجل من كشف من الأزل، وإن كشف لبصر الله عز وجل من كشف من الأزل. بمعنى علم الله عز وجل تعلق بالواجبات والجائزات والمستحيات من الأزل. علم الله عز وجل ذاته وصفاته وأسماءه، وعلم الله تبارك وتعالى حيث تعلق علمه بالممكنات، كل الممكنات التي وجدت والتي هي موجودة والتي ستوجد إلى قيام الساعة، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وإلى ما لا نهاية في جانب المستقبل في حسنا نحن، إذ لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل إلا بالنسبة لنا. أن الله سبحانه وتعالى كل هذه الأزمنة واحدة، بمعنى من الأزل أحاط علمه سبحانه وتعالى، أحاط علمه بما لا يجوز في حقه، يعني علم الله عز وجل استحاق الشريك له سبحانه وتعالى. لكن هذه الإحاطة على أي سبيلين؟ على سبيل الكشف الانكشاف. وقلنا الانكشاف ليس صفة تأثير، الانكشاف ليس صفة تأثير، ومثل صفة العلم صفة السمع إذا انكشف لسمع الله عز وجل كل الموجودات أو كل المسموعات، وانكشف لبصر الله عز وجل كل الموجودات أو كل المسموعات بناء على رأيين لدى أهل السنة والجماعة. هل سمعه يتعلق بالمسموعات أم بالموجودات؟ هل بصره يتعلق بالموجودات أم بالمبصرات؟ رأيان وكلاهما وجيه وله أدلته. إذا انكشف لسمع الله عز وجل وانكشف لبصر الله عز وجل، انكشف لسمع الله ولبصر الله الواجب والممكن الذي شم رائحة الوجود. أما الواجب فيتعلق بذات الله وصفات الله تبارك وتعالى وأسماء الله عز وجل، وأما الممكن الذي وجد، لأن هناك ممكنات لما يوجدها الله تبارك وتعالى، ممكنات القادمة إلى الآن ما تعلقت فيها قدرة الله عز وجل. فسمع الله عز وجل وبصر الله تبارك وتعالى إنما يتعلقان بالممكن الموجود، بالممكن الموجود. وهذا إذا كررته وقد كررته سترى نفسك أمام جواهر يمكن أن تتلألأ وأن تقرأ آيات القرآن الكريم. أنا ما أريد الآن إلا أن أذكر واحدة فقط لتتعرف إلى دقة ما قاله العلماء بهذا الشأن. قال وقل اعملوا فسيرى الله في سن الاستقبال. لماذا قال يرى؟ لماذا لم يقل يرى؟ يرى عملنا الآن، لكن ما سنعمله الغد ما دخل بالوجود. إذن فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. على كل إن نحن أمام صفات ليس صفات تأثير، وإنما صفات انكشاف، علم وسمع وبصر. عندنا قسمان الآن، قسم لا تعلق له وصفة الحياة، قسم له تعلق، لكن مع اختلاف في ميدان التعلق. العلم يتعلق بالواجب والجائز المستحيل، أما السمع والبصر فلا يتعلقان إلا بالواجب والممكن الذي وجد. الذي بقي معنا القدرة والإرادة والعلم والكلام. طيب الكلام، ألا يمكن أن نضم صفة الكلام إلى الصفات التي ليست صفات تأثير؟ قال العلماء الكلام يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات كتعلق العلم تماما. لذلك يخبرنا الله عز وجل بكلامه عن ذاته، ويخبرنا بكلامه عن صفاته، ويخبرنا بكلامه عن مخلوقاته، ويخبرنا بكلامه عما يستعين بحقه. نعى الله عز وجل بكلامه على الذين ثلثوا، قالوا الاب والابن والقدس، الذين زعموا ان الله تبارك وتعالى هو ولد، نعى عليهم. اين نجده؟ في ايات القران الكريم. اذا ايات القران او كلام الله عز وجل يتعلق، اقول كلام الله هنا اوسع بالمعنى من القران. القران من كلام الله عز وجل، وحينما نقول كلام الله عز وجل يدخل فيه كل كتب التي انزلها الله والصحف التي انزلها الله عز وجل كالتوراة والانجيل والزبور، من كلام الله تبارك وتعالى. اذا كلام الله عز وجل يتعلق بما تعلق به العلم، اذا ما الفرق بين تعلق العلم وتعلق الكلام؟ تعلق العلم تعلق انكشاف، تعلق الكلام تعلق الدلاله. دلنا الله بكلامه على ما اراد الله عز وجل ان يدلنا عليه. الذي بقي قدرة إرادة علم. قدرة وإرادة صفتان من صفات التأثير، قدرة وإرادة من صفات التأثير. العلم قلنا ليس من صفات التأثير، لكن حينما نقول قدرة إرادة علم نحن نريد بذلك أن نتحدث عن قضاء وقدر من حيث تكون الاعتقاد بالقضاء والقدر. إنما يتناول الحديث عن القدرة والإرادة والعلم. القدرة ما ميدان تعلقها؟ قال تعلق القدرة إنما يكون بالممكنات، فقدرة بممكن. لماذا بس بالممكن؟ قال الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم، والقدرة وظيفتها الإيجاد والإعدام. لماذا لا يتعلق بالمستحيل؟ أكثر من مرة طرح هذا. قال المستحيل لا يقبل الوجود. لماذا لا تتعلق بالواجب؟ قال الواجب لا يقبل العدم. إذن قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بالممكنات وحدها، لأنها صفة التأثير إيجاد وإعدام. الإرادة، الإرادة صفة من صفات الله تبارك وتعالى وصفة التأثير. الإرادة صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بالممكنات تعلق تخصير. ما معنى تخصير؟ أي تخصص الإرادة، أو يخصص الله عز وجل بإرادته الممكن ببعض ما يجوز عليه. إذ كل ممكن يجوز عليه ما لا يعد ولا يحصى من الكيفيات، من الكميات، من الهيئات، من الأزمنة. كل ممكن يقبل من حيث إمكانه عقلا أن يكون في أي ظرف زماني. الممكن يحتاج الظرف الزماني كي يتحقق له وجود، ويحتاج إلى ظرف مكاني كي يتحقق له الوجود. إذا كان كل الظروف المكانية إنما يقبلها الممكن من حيث استعداده، وكل الظروف الزمانية يقبلها الممكن من حيث استعداده، أيصح أن يكون ممكن بكل الأزمنة وكل الأمكنة؟ قال إذا لابد من مخصص يخصص بمكان دون مكان وزمان دون زمان. فيقبل ممكن هيئات كثيرة جدا، نعم يقبل هيئات كثيرة. نحن الآن الذين في المسجد ما في وجه يشابه وجه حتى ولا يقاربه، ما في عين إنما تقارب عين، ما في بصمة تتطابق، لا مع من في المسجد بل مع 63 مليار، هذه في إحصائية فقط، إحصائية هكذا هش كما يقولون، كل بصمة متفرجة في هذا الوجود ولا يمكن أن تتطابق بصمتان إلا في حدود 63 مليار بصمة يمكن أن تتطابق بصمتان، علما بأنك إذا ما ذهبت لتأخذ شهادة حسن السير والسلوك بصموك بالعشرة. لما تصم بالعشرة وسجلوا لك هذه البصمة الآن، هم ليسوا هبلا، يدرون بأنه مو ممكن يمسكوني بناء على بصمتك أنت، أنا لي بصمة وأنت لك بصمة، وهذا من روائع الخلق، من دقائق الخلق. أيحسب الإنسان جميل جدا. إذا أنتم تعرفون هذا البنان، هذا خلق الله، والله قادم على أن يعيده ببنانه، لا ببنان أخيه ولا زوجه ولا أمه ولا أخته ولا جاره، لكل منا بصمته، سأدق هذا، لكل منا بصمة عرقه. واسأل كلاب روتين، وإن كنا نحن نزعر ممكن يغلط الكلب، الكلب إذا غلط كارثة حقيقة، بيمسكني بدل اللص هذا اللي شم ريحة عرقه، لكن كن مطمئنا إن شاء الله أنه ما بيغلط. ألا ترى معي بأنه تميز سر الإرادة، شاء الله عز وجل أن يخص كل إنسان بهويته الداخلية، وهذه الهوية الداخلية لأنه سيحاسب غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. فالإنسان متفرد في هذا الوجود، لأن الله عز وجل قد ميز هذا الإنسان بصورة عامة من بين سائر المخلوقات بأنه المكلف من بين سائر المخلوقات. الدواب ليست مكلفة، كل الطيور ليست مكلفة، كل البهائم ليست مكلفة، كل الأنعام ليست مكلفة، وإنما هذا الإنسان من حيث إنه مكلف ميز. وعلى هذا نرى أن الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، على وفق العلم تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم. هذا يحتاج منا حقيقة إلى أن نبني كله على التعريف. أول، الحكم العقلي ما تعريفه؟ ثانيا، الحكم العقلي ما أقسامه؟ ونبدأ بالأقسام. أقسام الحكم العقلي الواجب والجائز والمستحيل، بمعنى أنت وأنت تتعامل مع الحقائق تعامل عقلي تستحضر في ذهنك أن هذا معقول، أنت تقول معقول أو تقول لا مو معقول، أو تأتي بالشين مش معقول، مثل فول، هذا فول مش معقول. إذا لاحظ معي، معقول ولا غير معقول؟ معقول ولا غير معقول؟ لأن لا بد من الفول الآن مع الصدمة الكهربائية هذه. فيما يتعلق في المعقول وغير المعقول، عندنا واجب وعندنا جائز وعندنا مستحيل. حينما نتحدث بهذه اللغة نتحدث بالمنطق الإسلامي، نحن المنطق الإسلامي يقول الواجب هو ما لا يقبل العدم، كل ما لا يقبل العدم نهائيا، بمعنى لا أول لوجوده، بمعنى لا افتتاح لوجوده، هذا واجب. وكل ما لا يقبل الوجود يقابل الواجب عن المستحيل. إذا تعالوا حتى نحدد الآن ماهيات العناوين، واجب ما لا يقبل العدم، مستحيل ما لا يقبل الوجود، ما الذي بقي؟ إما واجب وإما مستحيل وإما ممكن، وهو بين الواجب وبين المستحيل. أولا ينبغي أن نحقق فنقول الواجب يكون ذاتيا ويكون عرضيا، المستحيل يكون ذاتيا ويكون عرضيا، الممكن كل ما يقبل الوجود والعدم، كل شيء يقبل وجود العدم يتساوى طرفا في وجود العدم هو من الممكنات. الممكن لا يكون إلا ذاتيا، الممكن لا يكون إلا ذاتيا، لكن هل في انقلاب أيمكن أن ينقلب الواجب إلى مستحيل والمستحيل إلى ممكن، ممكن إلى واجب؟ قال العلماء لا ينقلب الواجب عن وجوبه ولا المستحيل عن استحالته، هذا الأمر العقلي المحض. ما الذي ينقلب إذا؟ قال ممكن نفسه فقط، الممكن يخرج عن إمكانه إلى أن يصبح واجبا، ويخرج عن إمكانه ليصبح مستحيلا. إذا خرج عن إمكانه فصار واجبا، هل الواجب الذي انقلب إليه ممكن هو واجب ذاتي؟ قال لا، واجب عرضي، عرض له ما جعله واجبا. هل انقلاب لكونه مستحيلا هل هو انقلاب إلى مستحيل ذاتي؟ قال لا، مستحيل عرضي. إذن الممكن يتحول إلى واجب عرضي وإلى مستحيل عرضي. أعطيك مثال واحد فقط، لو افترضنا من باب الافتراض فقط، من باب الافتراض، أبو لهب افتراض وقبل الآية ما يعني ما ترتبط بالنص الآن، هو من حيث الإنسان ومن حيث إنه أرسل له رسول ومن حيث إنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو أقرب وأعرف الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره، هاي الحيثيات، ألا يمكن إمكان عقلي أن يسلم؟ ممكن طبعا، ممكن الإمكان العقلي حاصل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أشد عداوة الإسلام من أبي لهب، أشد عداوة، وهذه السيرة تثبت هذا الأمر. بل أبو لهب ما خطر بباله يقتل رسول الله صلى الله أبدا، وإنما عمر رضي الله عنه خطر بباله. إذا نرجع لأبي لهب الآن، هو ممكن أن يسلم فيدخل الجنة، وممكن أن لا يسلم فيدخل النار، أليس هذا الإمكان؟ لكن ما الذي عرض الآن؟ لما مات على كفري دل على أنه ليس بعد عروض الكفر أو ليس بعد موته على الكفر بقي في دائرة إمكان أن يدخل الجنة والنار، وإنما صار يجب أن يدخل النار ويستحيل أن يدخل الجنة، يستحيل بالنص فيصلى نارا ذات لهب، إذن يجب أن يدخل النار ولا لا يصح أن يدخل الجنة. إذن ممكن في الأصل ممكن، لكن قد يدخل عليه، قد يطرأ عليه ما يخرجه عن كونه ممكنا إلى أن يصير واجبا أو أن يصير مستحيلا، وهكذا في كل شأن من الشؤون. ولعله لعله الآن الجنة في بطن أمه مع أول تخلقه، أول التخلق الآن ما ندري أذكر أم أنثى، نحس الإنسان العقلي يمكن يكون ذكرا، يمكن يكون ذكرا، يمكن يكون أنثى، يمكن يكون أنثى. واحد عنده فراسة أو يتبع الفراسة بحقها، يتبع الكشف، قالوا له هذه الحامل مضى على حملها تقريبا 21 يوم، ذكر ولا أنثى؟ فغمض عيني وكشف ما أدري ما الذي كشفه، قال لهم ترى إما ذكر أو أنثى، نسبة إما هذه 50% على فكرة، أنت مسؤول عن الكشف لا 50%، نعم تكلم الآن قبل أن نعرف، إذا الإمكان قائم قبل أن أعرف أنا 50% 50%، سيدي ممكن لا أكون لا ذكر ولا أنثى داخل أيضا في هذا، يلا ممكن يكون توأم أو توأمان بالأحرى، التوأمان يعني مفرد توأم، فممكن يكون ذكر وأنثى أيضا، توأمان ممكن، طيب ممكن أنثيان، ممكن ذكران، كل أي ممكنات، هذه الممكنات الآن تبقى ممكنة حتى ماذا؟ حتى تضع حملها. دعك من الآن أوصاف وتفصيل ما ندخل في هذا الحين. قال جاءت ولا، ما الذي ترجح الآن لدينا بحس عن الكلام الثاني أنه ولد، يعني بعد نصف ساعة وولد صار أنثى، هذا ما نعرفه نحن، ما نعرفه، أو ولدت أنثى بعد نصف ساعة صارت ذكر، نحن ما نعرفه هذا، على الأقل أن يقال كان ممكنا في ذهننا أن يكون ذكرا أو أنثى، ثم بعد ذلك عرض له ما لا ندري نحن، ذلك أنها مسألة ربانية لها علاقة بسنن الله عز وجل في خلقه، الكروموسومات لها علاقة بالعوامل إلى آخره، فإذا به يرجح أنه ذكر على أنه أنثى أو أنثى على أنه ذكر. إذا قد يعرض الإمكان، جعل الإمكان ما يخرجه عن كونه ممكنا إلى أن يصبح واجبا أو يصبح مستحيلا. هذا هو الذي أراد الشيخ هنا أن يخبر عنه. لعله ذكر قضية دخول الكافر الجنة. الكافر لو أنه أسلم يدخل الجنة ولا النار؟ يدخل الجنة. طيب لو أنه كفر ومات على الكفر يدخل الجنة ولا النار؟ يدخل النار. حيث كان بدار التكليف وهو قابل أن يستجيب للدعوة. لذلك الله عز وجل ماذا قال في حق الكافر؟ كأنما أشير بهذا التدقيق في الآية القرآنية إلى قضية الإمكان، وأن قضية الإمكان ما ينبغي أن تغيب عن الذهن ونحن ندعو أعداء الله عز وجل، حتى أعداء الله عز وجل للإيمان بالله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. أنت الآن لو حذفت وماتوا قلت عليهم لعنة الله، ما أصدق ما دقق. إلا إذا نحن قلنا لك يا أخي أنت حذفت وماتوا، قال أنا قصدت الذين يموتون على الكفر، ما نستطيع عليك أنت وقتها، أنه عند حجتك أنت أنك ركبت دار أذن الجرة من حيث أراك أنت. لكن النص واضح تماما، إن الذين كفروا وماتوا وقد ماتوا وهم كفار، إذا خرج من هذه الدار عن الكفر. أما وهو يتحرك فوق هذه الأرض قابل وقابل، يمكن ويمكن. وأختم بالحديث هنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيأكلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث من دقائق الأحاديث التي تناول قضية القضاء والقدر، وحيث نقول قضاء والقدر يعني علم الله تبارك وتعالى بهذا المخلوق من حيث مآله، وعلم الله تبارك وتعالى كاشف. النبي صلى الله عليه وسلم دقيق في التعبير، بل ليس هناك أدق من حضرة موسى صلى الله عليه وسلم بالتعبير. قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأننا تعرفنا أن الكافر يسلم، المسلم قل ما يكفر، من ذاق حلاوة الإيمان لا يترك هذه الحلاوة، وهذا ما اختبر به هرقل أبا سفيان لما وقف بين يديه وسأله أكان منهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يترك الإسلام بعد أن يخرج؟ قالوا لا. ثم فسر ذلك بأن الإيمان له حلاوة القلب يضحى من أجلها بالغالي والنفيس من أجل الإبقاء عليها. إذن فيما يبدو للناس هنا بمعنى هو يتظاهر يعني منافق، بل ربما كان معدن النفاق في الظاهر، ما بقول ما شاء الله في الظاهر أنا خدعني، لكن في حقيقة الأمر ظهر باطنه النفاقي حتى في آخر عمره. قوله قل لا إله إلا الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله عند الموت، فعلا هذا المقصود يعني أبى أن يقول لا إله إلا الله، قال لهم إليكم عني بعدوا عني، بخلاف من نراه ينازع محطم ومع ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا فيما يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، لما قال يسبق عليه الكتاب بمعنى ما أملأه على الملائكة من أعمال صالحة أو أعمال صالحة، لأنه الفريقان قد رصدهما حديثه عليه أفضل الصلاة والسلام لذيه. لماذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال من أجل أن نحذر كل الحذر لنحقق الإيمان قبل أن نحقق الرحمة إلى الله تبارك وتعالى. هذا ليس من أجل أن نتهم الآخرين كل من أنت من أهل النار وأنت من أهل الجنة، يعني لا نوصل أنفسنا قضاة على الناس بمقدار ما أنا أخاف ذاك من الآخرين، خافوا أو لم يخافوا، أنا أخاف أن أكون من أولئك الذين قال فيسبق عليهم كتاب، وإذا خفت أن تكون من أولئك الذين يسبق عليهم كتاب فيعملوا بعمل أهل النار ينبغي أن تكون حذرا، ويؤمنك الله عز وجل من هذه الخاتمة السيئة. بالاتفاق لا يجمع الله عز وجل على عبده خوفين ولا أمنين، إذا خاف سوء الخاتمة أمنه الله من سوء الخاتمة، وإذا أمن سوء الخاتمة أمينها قال أنا من أولئك الذين هنا المشكلة فيما يتعلق بمثل هذا الرفع. بقي دقائق معدودة لا أكثر منها إن شاء الله تبارك وتعالى نتعلق بتلك الحقائق التي ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. إن لذات الدنيا لفوارق، صعب الكلمة، فوارق جمع فارقة، والفارقة التي تبغض زوجها هي معه لكنها تبغضه، لا يفرق رجل امرأته أو زوجته ولا زوجة زوجها، لا يفرق زوج زوجه ولا زوجة زوجها، بمعنى ما ينبغي أن يتباغضا، لأن التباغض بين الزوجين يؤدي إلى محنة لعلها قريبة من عذاب جهنم قبل أن يرحل إلى الآخرة حقيقة. ومن هنا لاحظ لذات جمع لذة مؤنثة، قال فوارق، يفهم من هذا أنه ما ينبغي أن تستغرق من لذات، ما ينبغي لأنها مبغضة، سرعان ما تفارقنا ونفارقها، لكن هنا ينبغي أن نتعرف إلى اللذات التي هي فوارق اللذات الحرام. النظرة السهم المسموم سيان إبليس الذي لا نركز عليه كثيرا، حينما يطلق بصره إلى امرأة ربما شعر بترقب في عروقه، ربما شعر بخدر لذة النظر، قل لا الشريعة أعلمك، قال إن نظرة السهم مسموم، حذاري أن تطلق هذا السهم على قلبك فيقتلك 100%. إن نظرة السهم مسموم سهم إبليس، أي نظرة؟ إذا نظر إلى أهلي يا ترى هل السهم مسموم؟ لا والله. إذا نظر إلى الحرام، ومثله كثير، وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام، حذاري أن تستغرقك اللذات الحرام، إن اللذات لذات الدنيا لفوارق. خلق الله عز وجل في هذه الدنيا لذائر، وخلق في هذه الدنيا شدائر. يمكن أن نعنون كل لذاتنا على أن نماذج تقدم لنا من أجل أن نتعرف إلى ما أحب الله عز وجل أن نتعرف، مع الفارق الهائل الذي لا مقارنة على الإطلاق ولا مقاربة بين لذات الدنيا ولذات الجنة، لا مقاربة على الإطلاق. ومع ذلك قال أحدهم لو أني في الجنة كحالي الآن لكان من أروع ما يكون، لأنه يعيش في لذات روحية عالية جدا. في مقابل الشدائد لو أنه أدخل الحمام الساخن دون أن يجذب الهواء وكان جهنم من مثل هذا النوع لا انقطع نظرته خوفا. إن لذات الدنيا فوارق، وإن موج بلائها لمتدارك. من ظن أن هذه الدنيا ما يصح أن يكون ما يكون فيها ابتلاء ولا شدائد ما عرف الدنيا. الدنيا كلها دار ابتلاء من أولها إلى آخرها، وقد طيب الله خواطر الناس إذ قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل أشد الناس بلاء الأنبياء، حتى ما يقول أن المسألة راجعة لأمر من الأمور التي نحن ربما نحصرها فينا. إذا الأنبياء هم قمة البشرية وهم الأقرب إلى الله عز وجل، قال بهم رسول الله أشد الناس بلاء الأنبياء. إذا بلاء هذه الدنيا متدارك. يحسب الذين كفروا أن الله تبارك وتعالى حينما يمد لهم وأملي لهم، إنما نملي لهم لإملال الكافر، هنا حيث يسحر بالإمداد، يسحر بالثروه، يسحر بالجاه، ظن أن هذا الإمداد له، بل إمداد ليزداد إثما. ولو أني خيرته قلت له أتريد الآن ومعك 50 طينة من الآثام أن ترحل بال50، أنا ما أدعو يتوب الآن، أدعوه ليرحل الآن بال50 طن من الآثام، أو يمد الله لك بعمرك 10 سنوات ليكون معك 150 طن من الآثام. هو من كيف يقول جحشنتي، يعني جحشن ما وارده، لكن من هذلي حقيقة يقول لا بجي 10 سنوات ليزداد إثما. وعد بين هذه الحقيقة، لا يحسب هؤلاء أن الله يمدهم هو خير لهم، أبدا، بل هو شر لهم 100%. وعلى هذا أيهما أهون عليه، 50 ولا 150؟ لو كان عاقلا، لو كان عاقلا تاب ورجع إلى الله عز وجل ومحى 50 فن، لأن الله يقبله مباشرة. إذا قال وإن موج بلائها لابد ذلك، كم حج كعبتها الدنيا عن السلم، كما يحج الناس إلى بيت الله الحرام إلى البيت العتيق، يحج أناس كثيرون إلى كعبة الدنيا، هي محرابهم الذي يعكفون فيه على عبادتها. تعس عبد الدرام، تعس عبد المرأة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخبيصة، تعس عبد الثوب، تعس عبد الجاه. قالوا هنا كم حج كعبتها خاصد فقتلته قبل المناسك. هنا يقارن، أنا لو أحرمت الآن بحج أو عمراء وتوصاني الله عز وجل قبل أن أطوف البيت العتيق، يبعث حاجا على فترة، يبعث على ما مات عليه. لكن من حج كعبة الدنيا ثم مات قبل أن يبلغ ما يبلغ منها، ولن يبلغ منها إلا العقاد فقط، مع ذلك أنه أهلكته قبل المناكب، كم على ذروتها مغرور فإذا به تحت السنابك، كم غرت غرا بفخها فما استقرت حتى صيد باشك. خليها واطلب خلة ذات سرور وسرر وأرائك، فالله ما طيب العيش إلا هنالك. وهذا يحتاج إلى قلب يستوعب الحقائق والحكم من أرباب الحكم والحقائق. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شري اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا وللمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.